نقول ما هو الضابط المتعلق بالماء المتغير؟ يعني نعرف كيف تعرف ان هذا الماء المخلط الذي فيه عباره عن مخلطه عباره عن التغير الذي فيه تغير مخلطه ام ممزجه او جوارا وممزجه يعرف منين؟ ايوه عن طريق الفصل، عن طريق الفصل. وقلنا الماء عندنا في المثل الفصل يتنقص من حيث الحد، الماء قليل وماء كثير. طيب ما وضع الماء القليل والكثير مع النجاسه؟ طيب يبقى الماء الكثير وضع ايه والماء القليل وضع ايه؟ مطلقا لو تغير الموضوع. يبقى نقول الماء الكثير هو بلغ قلتين فاكثر، هذا يتنجس بالتغيير فقط. يعني ايه التغيير؟ لون او طعم او رائحه. طب والماء القليل يتنجس بمجرد مرقات النجاسه. طيب انتقل المصنف بعد ذلك الى الكلام على باب الاوان متصدر. قال المصنف رحمه الله تعالى: وجلود الميتة تكفر باتباعها إلا جلد الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما، وعظم الميتة وشعرها نجس إلا الآدمين. بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. انتقل المصنف بعد الكلام على باب المياه، انتقل الكلام على باب الأواني، باب الأواني. لكن السؤال: لماذا يذكر المصنف بعد كتاب المياه الكلام على الأواني؟ ليه بعد ما ذكر المصنف الكلام على المياه انتقل مباشرة للكلام على باب الأواني؟ فحاسر عن الأواني التي صنعت من الجلد والأواني التي يحرم استعماله. ليش؟ مين يعرف؟ أيوة، لأن المياه دورة سيئة، دورة سائل، والدورة السيئة يحتاج إلى إيه؟ إلى وعاء وإلى إناء لكي يحفظ فيه. عرفتم؟ طيب ايه علاقه طيب الجلود بباب الاواني؟ كانوا في العهد الماضي يستعملون جلود الحيوانات اعزكم الله لحفظ الاواني، لحفظ المياه، لحفظ ايه؟ يعني يضعون فيها ايه؟ المياه. طيب قال: وجلود الميته، الميته هو كل ما مات بغير زكاه شرعيه، كل ما مات بغير زكاه شرعيه. خلاص؟ يقول لك كل ما مات بغير زكاة شرعية يدخل في ذلك جميع الحيوانات عزكم الله، ما يؤكل وما لا يؤكل. فما لم تكن فيه الزكاة الشرعية هذا اسمه ايه؟ هذا اسمه ميتة. يعني مثلا لو رجل مجوسي ذبح بقرة عزكم الله، حكم هذه الذبيحة؟ هذه ميتة. خلاص؟ طيب لو رجل مثلا اتى ببقره عرضته الله وصعقها ولم يذبحها، هذه ميته ليست ايه؟ يبقى كل ما مات بغير زكاة شرعيه اسمه ايه؟ اسمه ميته. فالمصنف الان بيتكلم عن جلود ايه؟ عن جلود الميته، بيتكلم عن جلود الميته. طيب وهنا في سؤال ايضا ينقدح فيه الذهن، هو ليه المصنف ذكر جلود الميته؟ ليه ما قالش الجلود؟ لأنه في الغالب في العهد الماضي كانوا يستخدمون جلود ايه؟ جلود الميتة، الحيوانات التي ماتت. يبقى يقول: وجلود الميتة تطهر بالدباغ. كلمة تطهر المقصود بذلك أنها تكون طاهرة ظاهرا وباطنا. ظاهرا وايه؟ وباطنا. يبقى يقول: جلود الميتة تطهر بالدباغ. ما هو الدباغ؟ ما هو الدباغ؟ الدباغ المقصود به نزع فضول ومائية ورطوبة الجلد التي تؤدي إلى فساد وتعفن عزكم الله عند إيه؟ هذا الجلد. خلاص؟ يبقى ينزعون إيه؟ المائية والرطوبة والفضول المتبقية في الجلد، ينزعونها ويطيبون إيه؟ هذا الجلد حتى إيه؟ حتى لا يتعفن. طيب اعزكم الله، ما هو ضابط هذا الدباغ؟ يعني انا اعرف كيف ان هذا الجلد دبغ ام لم يدبغ؟ مين يعرف؟ ايه الضابط ده؟ يعني مثلا واحد الان قام بعمليه دباغ، اتى بالمواد الخبيثه كما سنبين وفعل ذلك، انا كيف اعرف ان الان هذا الجلد اصبح مدبوغا او ان هذا الجلد لم يصبح مذموما هتفرق ايه؟ هتفرق الطهاره والنجاسه. ما هو لو طبق على ايه؟ طاهر، ولو لم يطبق لن يكون ايه؟ طاهرا. طيب هذا الجلد ضابط التباس، انا كيف اعرف ان هذا كله وهذا لم يطبق؟ مين يعرف؟ لا، اذا وضع فضل إذا وضع في الماء عزكم الله ولم يتعفن ما شمناش منه واحد إيه؟ عفونا عزكم الله، هذا إيه؟ هذا يكون دليل، يبقى هذا علامة إيه؟ هذا علامة الدباغ. طيب ما هو الدباغ؟ الدباغ كانوا يستخدمون بعض المواد الحديثة، بعض المواد الحديثة، الحديثة اللي هي إيه فيها لسع في اللسان، طعمها فيها إيه؟ لاذع في اللسان، كقشور الرمان خلاص؟ وكالشبة، تعرفون الشبة ولا لا؟ شبه هذا عبارة عن ايه؟ ملح في الزول كده خلاص؟ هذا الملح يعني حمض طعم لونه ابيض، وفي منه الوان، في منه الازرق والبنفسجي، يستعمل ايضا في ذلك. وايضا الشتو اللي هو شجر طيب الرائحه مر الطعم، ايضا يستعمل في ذلك. والعقص اللي هو شجر البلوط، كل هذه اشياء ومواد كانت تستخدم ايه؟ اهل الخبره واهل الدين يعرفون ايه؟ ذلك الذين يعني يقومون بمسألة ايه؟ بمسألة سد بغي. كان يستخدمون هذه المواد لأجل ايه؟ لأجل إزالة الفضلات والرطوبة والمائية الموجودة في الجلد حتى ايه؟ حتى يطهر هذا الجلد ويكون صالحا لايه؟ للاستخدام. يبقى كل الجلود او كل جلود الميتة تطهر بالدباغ. وكما قلنا ليه مصنف قال الميتة؟ لأن هناك حيوانات إذا ذبحت يكون جلدها على الطهارة ولو لم يذبح. يعني مثلا واحد ذبح بقرة خلاص بزكاة شرعية، جلد البقرة حكمه طاهر ليس بنجس. ليه؟ لأن هذا الحيوان حفظه الله ذبح بزكاة شرعية فكله طاهر وكله حلال، فيدخل في ذلك يدخل في ذلك هذا ايه؟ الجلد. لكن ذكر الميتة ان الانسان قد ايه؟ قد يحتاج الى ذلك. مثلا حيوان ما سيحتاج ان ياخذ هذا الجلد ينتفع به كما سنذكر الادله على ذلك. قال وجلود الميتة تطهر بالدباغ الا جلد الكلب والخنزير اعزكم الله. يبقى كل الجلود تطهر بالدباغ على ايه؟ على جلد الكلب وجلد الخنزير. طبعا الكلب الحيوان المعروف خلاص، والخنزير ايضا كلاهما ايه؟ من الحيوانات المعروفه. قال وما تولد منهما او من احدهما. ما تولد منهما يعني ايه؟ يعني نفترض مثلا لو كان نزع على خنزير خلاص وحدثت الولاده، ده اسمه ايه؟ تولد من كلب ومن ايه؟ ومن خنزير. يبقى ده ما تولد منهما او من احدهما. يعني من احدهما يقول مثلا كلب نزع على شاه خلاص، فولدت هذه الشاه، فهذا المولود هيبقى ايه؟ هيبقى على نفس المنوال. واحنا عندنا قاعده النبى خليك عارفها دائما في مساله اعزكم الله، اشتباه او تعارض الحيوان الطاهر مع النجس دائما الحكم يعود الى اخف الاصلين. الحكم يعود الى اخف الاصلين. يعني مثلا في باب الاطعمه مثلا، يعني حكم اكل الحمير الاهليه اجيبه. طب حكم اكل الحمير عموما يجوز ولا لا يجوز؟ لا بالطريق. حكم اكل الحمير يجوز ولا لا يجوز؟ شوف الحمير عزاكم الله تنقسم الى قسمين، هناك حمر وحشيه وهناك حمر اهليه. اما الحمر الوحشيه اللي هي المخطط ده تعرفونه، هذا حلال يجوز اكله خلاص. اما الحمر الأهلية التي تستعملها إيه؟ الناس تسيما في الأرياف، هذه أكلها حرام، هذه أكلها حرام خلاص؟ الله المستعان، الله المستعان. أتذكر كان في واحد من الطلبة عندنا كان من كازاخستان، هذه بلدكم ولا بلدكم؟ كان هناك يقولون لحم الفرس حصان، يعني انت بشوف اكل لحم الحصان يتعرفونه ده يجوز خلاص. قالت اسماء نحرم على عهد الانسان الطاعة فرسا وأكلناه. لكن طبعا نحن في بلادنا إيه؟ لا دون ذلك ممكن الإنسان يأنف من ذلك. يعني ممكن لو قد الله ذلك أنت تأنف منه. لأن إيه؟ قومك ما اعتادوا على ذلك. فقلت أرجع عبد الرزاق هذا وأقول له إيه؟ تأكل أي نعم يقول له طيب تحب كل شهيد جدا. أقول له أطيب ما في رحمة الله إلى هذه المنطقة. يعني إيه؟ يعني كذا على هذه المنطقة. المهم نعود إلى مسألتنا، مسألة حكم أكل الحمير الأهلية عزتكم الله إيه؟ حرام. الآن لو جاء فرس ونزع على أتان اللي هي أنثى حمار فتولد منهما مولود، هذا المولود حكم أكله؟ لأن هو الآن يدور ما بين حلال وحرام، الفرس أكله حلال والحمار عزتكم الآن أكله إيه؟ حرام. عندنا في المذهب قاعدة وهي إيه؟ المسألة تعود إلى أخص الأصلين. أخص الأصلين حدا إيه؟ الحمار يبقى حرام، بخلاف إيه؟ بخلاف مذهب أبي حنيفة. عند الحنفية المسألة تعود إلى الأم. المسألة تعود إلى إيه؟ إلى الأم، يعني ينظر إلى الأم. لو كانت الأم يحل أكلها يجوزون. لو كانت الأم لا يحل أكلها إيه؟ لا يجوزون. نعود إلى مسألة إيه؟ إذا عرفتم يبقى ما تولد من الكلب والخنزير أو من؟ أو من أحليه، أو من أحليه. طيب؟ يبقى ده بالنسبة لهذه الجزئية. ده عندنا في المذهب، عندنا في المذهب كل جلد حيوان يظهر بالدباع ما عدا جلد الكلب وجلد الخنزير. الخنزير وهذا متفق عليه عندنا في المذهب. نعم؟ لا كل هذا يجوز. يجوز العبرة هنا ليست الأنياب هذه متعلقة بالأكل ليس بالدباع. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل بناد من السباع، عن كل بمخلب من الطيرات في باب الأكل، لكن في باب الدباغ المسألة ليست متعلقة بالأنياب، المسألة متعلقة بالنجاسة. عندنا في المذهب بالاتفاق كل الجلود تطهر بالدباغ ما عدا إيه؟ ما عدا جلد الكلب والخنزير. طيب ولا الدليل على ذلك؟ ما دليل الشافعية على هذا الحكم؟ دليل الشافعية على هذا الحكم الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه، خلاص؟ أيما إهاب دبر فقد طهر. حديث رواه مين؟ صحيح ولا ضعيف؟ صحيح؟ أنا مجرد ما أقول مسلم مش محتاج أقول صحيح ولا ضعيف. أو أقول لك هذا حديث رواه البخاري مش محتاج أقول صحيح ولا ضعيف. رواه مسلم مش محتاج أقول صحيح ولا ضعيف. أي حديث ورد في البخاري ومسلم هذا حديث إيه؟ صحيحة. لكن لما أقول مثلا رواه أبو داود يبقى محتاج أدلل ابن حبان نفس الأمر، خلاص؟ بمجرد ما أقول لك هذا حديث صحيح يبقى لا تسأل عن إيه؟ عن الدرجة. هذا حديث رواه مسلم. طب إيه وجه الاستدلال من هذا الحديث على هذا الحكم؟ أيما إهاب دبر فقد طهر. ها؟ إيه وجه الاستدلال يا شباب؟ العموم. أين العموم طيب؟ أحسنت. ما؟ هذه ما من صيغ إيه؟ العموم. أيما إهاب دبر فقد طهر. تمام. لكن هذا يشكل عليه. وأيضا أي أيضا من صيغ العموم. لكن هذا يشكل علينا لأننا ما حملنا الحكم. الشافعية استثنوا من ذلك جلد الكلب وجلد ايه؟ الخنزير. إذا لابد إذا من دليل، من دليل آخر. يبقى ده الدليل الأول عندنا في المذهب. أيما إهاب دبر فقد طهر، يعني أي جلد دبر يكون بذلك ايه؟ يكون بذلك طاهرا. الدليل الثاني حديث ابن عباس. حديث ابن عباس هو حديث متفق عليه، يعني متفق عليه يعني رواه البخاري ومسلم. كلمة متفق عليه خلاص بعض العلماء يحملونها على ايه؟ على ما رواه احمد والبخاري ومسلم، والبعض يحملها على ايه؟ على ما رواه البخاري ايه؟ والبخاري ومسلم. طيب هذا حديث متفق عليه رواه البخاري ومسلم. حديث ابن عباس يقول تصدق على مولاة لميمونة بشاة، مولاة لميمونة تصدق عليها بإيه؟ بشاة. فماتت. من ماذا؟ الشاة عزكم الله. فمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم مر بالشاة وهي ميتة، فقال هل أخذتم إهابها فدبرتموه فانتفعتم به؟ هل أخذتم إهابها فدبرتموه فانتفعتم به؟ يبقى قالوا إيه؟ هل أخذتم إهابها؟ إهابها يعني إيه؟ يعني جلد. فدبرتموه فانتفعتم به، إن هذا دليل على إيه؟ على أن هذه الميتة جلدها يطهر بإيه؟ يطهر بالدباغ، يطهر بالدباغ. لكن كما قلنا يشكل على ذلك أن هذه الأحاديث عامة، والشافعية لم يعمموا هذه المسألة، إنما فصلوها على إيه؟ على كل حيوان ما عدا إيه؟ الكلب والخنزير. الشافعية أخرجوا من هذا العموم الكلب والخنزير لأدلة أخرى تدل على نجاسة الكلب والخنزير عزكم الله. أما بالنسبة للكلب فالحديث أيضا في الصحيح قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا ولد الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات إحداهن بالتراب. هذا الحديث فيه دليل لتخصيص الشافعية جلد الكلب من بقية الجلود، لكن ما وجه الاستدلال يا شباب؟ فين النجاسة طيب؟ تمام. تمام احسن. تمام. هنا وجه الاستدلال من هذا الحديث مثلا يقول ايما ايهاب ضبط فقد ايه؟ فقد طهر. وعندنا في الحديث الاخر اللي هو الحديث الذي خصص هذا العموم قال اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليغسله 7 مرات احداهن بالتراب وفي روايه وليرده. اذا انت عندك كم حكم؟ قال اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليغسله الواحد 7 مرات إحداهن بالتراب قال وليرده. يبقى أنت هتغسل هذا الإناء خلاص وستريد ما في هذا الإناء من الماء. السؤال الآن أنا ليه هغسل الإناء؟ الغسل إنما يكون من حدث أو يكون من إيه؟ أو يكون من إيه؟ من نبش من نبش. طب هل الإناء فيه حدث؟ لا. يبقى قطعا هذا الإناء سيغسل لأجل إيه؟ النجس. طب من الذي نجسه؟ وعاد الكلب. وفم الكلب أشرف ما فيه، فإن كان فمه فيه نجاسة فمن باب أولى أن يكون كل الجسد إيه؟ نجس. هذا الوحيد. الثانية أن هذا اللعاب متولد من إيه؟ من الداخل خلاص. هذا فيه دلالة عندنا في المذهب الأصحاب على نجاسة إيه؟ على نجاسة الكلب. إذن قالوا الكلب نجس، فإذا أخذ إنسان هذا الجلد الذي هو عند الكلب ودبره لا يطهر هذا إيه؟ هذا الجلد. وفي رواية طبعاً هذا الحديث طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات. فقال إيه؟ قال طهور. إذا هذه دلالة على إيه؟ على النجاسة. وقالوا الخنزير أسوأ حالاً من الكلب. قالوا الخنزير أسوأ حالاً من إيه؟ من الكلب. فهذا إذن يدل على النجاسة. لكن احنا هنا ممكن نقول الشافعية او ممكن يقال للاصحاب طويل الشاب الكلب نجس والخنزير نجس والنبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ قال ايما ايهاب دبق فقد ايه؟ طلق. مش ده ممكن يشكل على مدى الاصحاب صح ولا لا؟ تمام. الجواب عن ذلك ان يقال انت عندك الحيوان مثلا اعزكم الله مأكول اللحم تمام؟ شاه بقرة جمل أي حيوان مات حكمه أيوة مات يعني نجس ولا طاهر؟ أحسنت نجس. الآن أنا أريد أن آخذ هذا الجلد، الجلد ده حكمه إيه؟ نجس. الدباغ يطهره خلاص. الكلب الآن فيه نجاسة إيه؟ أصلية إنه نجس، والخنزير فيه نجاسة إيه؟ أصلية حال الحياة. فلما مات طرأت عليه نجاسة أخرى وهي نجاسة إيه؟ الموت. فلما آخذ جلد الكلب أو جلد الخنزير وأدبغه رفعت أنهي نجاسة؟ النجاسة الطارئة بالموت، لكن تبقى النجاسة الأصلية كما هي. عرفتم؟ بقيت النجاسة الأصلية كما هي، ولذلك استثنى الأصحاب من ذلك جلد الكلب والخنزير. خلاص؟ طيب ها هنا سؤال آخر. الآن لو عندنا جلد حيوان من الميتات يعني التي تطهر بالدباغ وطار هذا الجلد في مدبره، واحد مثلا كان عنده حيوان مات اخذ الجلد ووضع مثلا على السطح وكان بجوار هذا الانسان مدبره تدبر الجلود، فجاء الهواء وطير هذا الجلد وسقط هذا الجلد فين؟ في المدارة كجمل هل يصير طاهرا أم لا؟ يصير طاهرا ولا لا؟ لا طاهر؟ طيب هنا النظر هل يشترط في ذلك بيع؟ يعني هذه واحد هو اللي هيدبه أم أن المسألة مردتها إلى الدباب؟ عندنا في المذهب المسألة مردها إلى الدباب فلا يستقر ذلك لفعل فاعل فيطر فلو كان هناك جلد وطرح المدرة يطر بذلك عندنا في المذهب. يقول المصنف بعد ما تكلم وانتهى من الكلام على شروط الميتة قال وعظم الميتة وشعرها نجس إلا الآدمي. عظم الميتة وشعرها نجس إلا الآدمي. كان المقتضى طبعا المصنف يقول ايه وعظم الميتة وشعرها نجسان صح ولا لا؟ هذا كان مقتضى ايه السياق. طيب عندنا في المذهب شعر الميتة خلاص وعظم الميتة نجسان. هذا هو المذهب عندنا المنصوص عليه عند الشافعية. لكن ايه المقصود بالعظم؟ ما المقصود بالعظم؟ المقصود بالعظم عند الشافعية القرن والضفر والضلف. عارفين الضلف ولا لا؟ الضلف اللي هو اسم الحافر الغنم ونحو ذلك كالبقر ده اسمه ايه؟ ضلف. والحافر بيكون للفرس عزكم الله للبغل للحمار اسمه ايه؟ اسمه حافر. خلاص يبقى عندنا في المدى العظم. المقصود بالعظم؟ المقصود بالعظم والقرن والضفر والضلف وكل هذه الاشياء. كل هذه الاشياء عندنا في المدى على النجاسه والدليل على ان هذه الاشياء نجسه. الدليل على ان هذه الاشياء نجسه في قول الله تبارك وتعالى حرمت عليكم الميتة. حرمت عليكم الميتة خلاص. وايضا في قول الله تبارك وتعالى قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير فانه رجس خلاص. وقالوا ان هذه الاشياء جزء من الميتة والميتة ايه نجسه وهذه جزء منها فتاخذ ايه فتاخذ حكم الكل الا الادمي. الادمي اذا مات فانه ايه لا يكون نجسا انما يكون طاهرا خلاص. والدليل على ذلك قال تبارك وتعالى ولقد كرمنا بني ادم. ومقتضى التكريم ان يكون الادمي بعد موته على الطهاره. ولذلك لما كان النبي عليه الصلاه والسلام في بعض سكك المدينه خلاص وكان ابو هريره جنبا ولقيه ابو هريره النبي صلى الله عليه وسلم فانخمس الدار من النبي عليه الصلاه والسلام. وبعد ذلك دار النبي صلى الله عليه وسلم الى المسجد وسال عن ابي هريره فانطلق اليه ابو هريره بعد ما اغتسل قال له لي اين انت؟ قال لقد كنت جنبا وقد رايتك في بعض سكك المدينه فانخمس. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله المؤمن لا ينجس. هذا الحديث فيه دلاله على طهاره الادمي بعد الموت. اين ذلك؟ نعم. ما احنا هنذكر ذات الكافر. طيب هنبتدي دلوقتي هل هناك فرق بين المؤمن والكافر ولا لا؟ قال المؤمن لا ينجس. ايوه قال المؤمن والمؤمن اسم محلى بأل الاستغراقية وفيه ايه؟ العموم سواء كان حيا او ميتا فانه ايه؟ لا ينجس. وهنا سؤال او فرع يطرح نفسه هل هناك فرق بين المؤمن والكافر في هذا الباب؟ عندنا في المذهب لا فرق بين المؤمن وبين ايه؟ الكافر خلاص؟ لعموم قول الله تبارك وتعالى ولقد كرمنا بني ادم خلاص؟ ومقتضى التكريم الطهاره. لكن طبعا المقصود بالايه انما المشركون ايه؟ نجاسه. المقصود بذلك نجاسه الاعتقاد. نجاسه ايه؟ الاعتقاد وهو ايه وهي مساله الكفر. وطبعا هناك على ذلك ادله كثيره. كان هناك من الناس الكفار الذين يقابلهم من السنة خلاص بل أكل من السنة من شاه صنعتها له امرأة يهودية خلاص أكل منها ولم يأبى. لو كانت المرأة نجسة لما أكل من السنة مما صنعت خلاص. معروف طبعا أن الإنسان يحل له أن يتزوج من المرأة الكتابية. يعني المسلم ممكن يتزوج من يهودية أو نصرانية خلاص وهو غير مأمور ان ده كل ما يسلم عليها او يمس انه ايه يغسل يده وما شابه ذلك. فضلا عن النبي صلى الله عليه وسلم ادخل بعض المشركين في المسجد لم يغسل الاماكن المتعلقه بالنسبة. خلاص ده بالنسبة لهذه الجزئية التي ذكرها المصنف. لأن هذه المسألة فيها خلاف. ما بقول ما هم بيقولوا الميتة وثم بعد ذلك بعد ما ذكر الميتة لأن شوف الميتة عبارة عن أجزاء. في عندك جلد، في عندك شعر، في عندك إيه؟ في عندك العقب، خلاص في عندك كل الأشياء التي ذكرناها. خلاص الجلد بالاتفاق بيطهر بالدباغ على خلاف ده بين العلماء. إيه اللي بيطهر بالدباغ؟ عند مثلا الظاهرية الكل بيطهر بالدباغ. خلاص عند بعض العلماء الكل ما عدا الكلب، عند بعض العلماء الكل لحم صفحة، لكن الكل بيظن في ذلك إيه؟ أنه بيطهر بالدباغ. طيب لحم الميتة باتفاق العلماء هذا نجس ولا يجوز الإنسان أن يأكله. خلاص؟ لكن وقع الخلاف بين العلماء فين؟ وقع الخلاف في الشعر والعظم، خلاص؟ والعصب وهذه الأشياء والقرن. من العلماء من قال أنها على الطهارة، ومن العلماء من قال إيه؟ أنها على النجاسة. فلذلك المصنف بدأ بالكلام على جلد الميتة ليبين المذهب، لأن هذه المسألة فيها خلاف، اللي بيطهر، من الذي يطهر ومن الذي لا يطهر، فبدأ بذلك. ثم بعد ذلك انتقل للأمور المختلف فيها، خلاص؟ لكن بقية لحم الميتة هذا بالاتفاق لا يجوز أكله. هذا ليه طبعا؟ انتقل الأمور للعلماء على فكرة هذا بالاتفاق في خلاف، لا مش أمور العلماء، هذا فيه نزاع. اي نعم هذا ايضا من الاسباب، وايضا من الاسباب اللي في خلاف من العلماء من يقول بالطهاره هي هتفرق في ايه؟ هتفرق في الاستخدام. اللي هيقول ان شعر الميته على الطهاره يقول لك ايه ده ينفع لو في مثلا عدد الله شيء ماتت ان هو ايه؟ يقص الشعر ويعمله مثلا ايه؟ في المخده ولا شيء وساده او ما شابه ذلك. اللي هيقول بالنجاسه يقول لك هذا ايه؟ هذا لا ينتفع به. ماشي اتفضل. قال رحمه الله تعالى نعم ولا يجوز استعمال أواني الذهب والفضة ويجوز استعمال غيرهما من الأواني. طيب هنا المصنف رحمه الله تبارك وتعالى انتقل للكلام على ما يحرم وما يجوز من الأواني. الإناء جمع أواني وهي القصعة التي يجتمع فيها الماء أو الطعام. هنا المصنف يقول ولا يجوز استعمال أواني الذهب والفضة. هنا السؤال لماذا بدأ المصنف رحمه الله تبارك وتعالى بما لا يجوز استعماله مع ان الاصل حرمة ولا حلم؟ اصل الاشياء الحلم، خلاص اصل الاشياء الحلم. طبعا الاشياء اللي بنتكلم عن العبادات الاشياء التي خلقها الله تبارك وتعالى لنا الاصل فيها الحلم. طيب ما دام الاصل الحلم لماذا بدأ المصنف بما يحرم؟ عشان اقول بالاستدلال. لا لا هذا ماذا قال؟ أنا أسف مثلا أضرب لك مثال في ذلك. تعرف الوالدة حفظ الله ورحمة كل أبائنا وكل كل أبائنا وكل أمهاتنا لما كانت تيجي تنقل الرز لو تشتغل كام تبدأ كانت تعمل إيه؟ بتطلع إيه؟ ها؟ الأشياء الفرجة جدا الموجودة صح؟ ولا بتطلع الأرز السليم على جنب؟ على ليه؟ لأن هذا أقل، هذا إيه؟ هذا أقل. فهو المصنف تكلم عما يحرم، لأن لو تكلم عما يجوز مش هيخلص، فبدأ بالأشياء إيه؟ المحرمة لأنها أقل، لأنها إيه؟ لأنها أقل، وهذا طبعاً من محاسن الشريعة، أن الأشياء المحرمة أقل بكثير من الأشياء إيه؟ التي تحل، هذا من محاسن شريعة الإسلام، قال ولا يجوز استعمال أواني الذهب والفضة. فهنا نقول المصنف بدأ بما لا يجوز إمكانية الحصر لأنه أقل، يمكن إيه؟ يمكن حصره بخلاف الأكل. هنا تنبيه مهم، قال المصنف ولا يجوز. ماذا تعني كلمة لا يجوز عند الأصحاب عند الشافعية؟ كلمة لا يجوز عند الأصحاب الأصل أنها من صيغ التحريم. يعني لما تجد كلمة لا يجوز في كتب الشافعية تعرف ان هذا حكم على التحريم ولا على الكراهه؟ على التحريم. هذا هو الاصل، هذا هو الاصل في هذا ايه؟ في هذا الباب. لكن طبعا احيانا قد تذكر ويراد بها ايه؟ الكراهه، لكن هذا يحتاج الى دليل، هذا يحتاج الى ايه؟ الى دليل. من ذلك مثلا قول من قال من الاصحاب ولا يجوز أن يستنجي باليمين ولا يجوز أن يستنجي باليمين. لا يجوز يعني إيه؟ يعني يكره وليس بحرام خلاص. لكن الأصل الكلمة لا يجوز لما تبقى موجودة في كتب الشافعية أنها محمولة على إيه؟ على الحرام، أنها محمولة على الحرام. طيب قال لا يجوز استعمال أواني الذهب والفضة. ما المقصود بالأواني؟ إيه المقصود بالأواني؟ المقصود بالأواني الكوب، الإناء، الملاعق، الشوك، الإبن، المشط، كل هذا يدخل في الأواني. طبعا مع إيه؟ مع الأواني المعروفة الحلل وما شابه، كل هذا يدخل فين؟ في الأواني. خلاص. أما بالنسبة للأحكام المتعلقة بهذه الجزئية فنقول عندنا في المذهب يحرم استعمال أواني الذهب والفضة، هذا هو المذهب عند الشافعية. والدليل على ذلك، الدليل على ذلك في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: لا تشربوا في أني الذهب ولا الفضة، خلاص، ولا تأكلوا في صحافه. شوف احنا عندنا أصل عندنا في المذهب، عشان أنا سأذكر لكم هذا الأصل وأشكل عليه. عندنا أصل عندنا في المذهب وعند كثير وعند جماهير العلماء، إن احنا عندنا أصل إن النهي بيقتضي يا جماعة التحريم، خلاص. لكن لو كان هذا النهي في أمر من أمور الآداب فإنه يصير من التحريم إلى الكراهة. يعني مثلا هذا أصل موجود عند الشافعية، أن النهي نهى عن الاستنجاء باليمين، قال ونهانا، يقول سلمان ونهانا من سلف أن نستنجي بأيمانه، مش ده الأصل يقتضي إيه؟ التحريم. هتجد المعتمد عند الشافعية أن الاستنجاء باليمين على الكراهة وليس على التحريم. ليه؟ قالوا إن هذا من الآداب، والآداب لا يكون فيها إيه؟ لا يكون فيها الإلزام. طيب الأكل والشرب من إيه يا جماعة؟ من جملة الآداب. ولذلك هتجد التسمية عند الطعام على الاستحباب، هتجد الأكل باليمين على الطعام على الاستحباب، هتجد هذا عند إيه؟ عند كل من يقاعد هذه القاعدة. الأصل في الأوامر وفي النواهي، إذا كانت في باب الآداب فإنها لا تكون واجبة ولا تكون محرمة، إنما تكون مستحبة ومكروهة. طيب هنا عليه السلام قال لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها. على وفق مذهب الشافعية المفترض يبقى هذا النهي إيه؟ للكراهة ولا للتحريم؟ للكراهة. إحنا قلنا إيه؟ أنه للتحريم. ده لا إشكال. سهل خالص، لو واحد حافظ الحديث سيجيب عن هذا الإشكال. طيب ماشي ماشي، في أشد من ذلك. تمام. هنقول هذا على التحريم. قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، وهذا حديث متفق عليه. خلاص. وطبعا صحافها، الصحاف هي جمع صحف وهي القصر، هي ايه؟ هي القصر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجل في بطنه نار جهنم والعياذ بالله، وهذا حديث أيضا متفق عليه رواه البخاري ومسلم. لما بيقول يجرجر في بطنه نار جهنم ده قطعا دل على ايه؟ دل على التحريم، دل على التحريم. طبعا معنى الجرجرة اللي هو صوت الطعام، وهو ينزل من ايه؟ من الفم الى البلعوم الى ايه؟ الى المعدة والعياذ بالله. طيب لا احنا بندرس كتاب في الفقه الشافعي. فقه الشافعي. طيب كل ما يتكلم عنه يتعلق بالمذهب ايه؟ بالمذهب الشافعي. طيب الدليل الثالث من الادله التي تدل على حرمه استعمال اواني الذهب والفضه، قال النبي عليه الصلاه والسلام، قال الله تبارك وتعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. والانسان اذا اتى باواني من الذهب والفضه ده فيه اسراف ولا فيه صرف بلا شك. ايضا هناك دليل رابع للاصحاب يعني للشافعيه على حرمه استعمال اواني الذهب والفضه، ان هذا فيه كسر لطلوب الفقراء. تاتي مثلا معاك ملعقه ذهب ولا حاجه تاكل بها، في جار لك او عندك مثلا طبق من ذهب تاكل منه وجار بجوارك ايه لا يجد طعاما ولا شرابا، هذا فيه كسر لطلوب الفقراء بلا شك. وهنا سؤال: هل هذا الفعل من الكبائر ام لا؟ هل هذا الفعل من الكبائر أم لا؟ من الشافعية من قال إن هذا إيه؟ أن هذا من الكبائر. بعض علماء الشافعية قالوا أن هذا من الكبائر، لكن المعتمد عند الأصحاب أن هذا الفعل ليس من الكبائر. طيب؟ ده بالنسبة للكلام على أواني الذهب والفضة. يقول ويجوز استعمال غيرهما من الأواني. أما بقية الأواني عند الشافعية فيجوز استعمالها. أواني مثلاً الألمنيوم، أواني الحديد، أواني الاستانلس، أواني من الخشب، أي أواني خلا الذهب والفضة فعندنا في المغرب إيه؟ يجوز للإنسان أن يستعملها. طب ما الدليل على ذلك؟ أواني الاستانلس والألمنيوم والنحاس والحديد يجوز استعمالها. تمام، يعزو ليه؟ إن النص كان قاصراً على إيه؟ على الذهب والفضة. هذه واحدة. اثنين، الأصل الحلم. أحسنت، الأصل في الأشياء الحل والدليل هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. ماشي، الثلاثة دليل آخر مفهوم الحديث. قال لا تأكلوا في أواني الذهب والفضة، مفهوم الحديث، يبقى لكم أن تأكلوا في غيرها من إيه؟ من الأواني. طيب، ها هنا فضل هتأتي معك المفتوعة دي. طيب، يتعلق بذلك بعض المسائل المهمة، منها مثلاً هل يستوي في هذا النهي النساء والرجال؟ يعني هل هذا النهي يستوي فيه الرجال والنساء أم لا؟ من ليه أصلاً بنذكر هذه المسألة؟ ليه بنذكر هذه المسألة؟ هل يستوي في هذا الحكم الرجال والنساء؟ ليه؟ لأن الذهب ليس بحرام على النساء، فهل هذا الحكم الذي ذكرناه من تحريم استعمال أواني الذهب والفضة يدخل فيه النساء؟ عندنا طبعاً ذكرنا ذلك لأن الذهب بالنسبة للنساء إيه؟ حلال. عندنا في المذهب يستوي التحريم بالنسبة للرجال والنساء لعموم الحديث. قال لا تأكلوا في أواني الذهب والفضة. عرفتم؟ طب ليه التفريق بقى بين الحلال وبين الأواني؟ إذا كده في تفريق في حكم الشيء في حكم في شريعة الله عز وجل بين الأواني وبين الحلي. يعني المرأة لا أن تلبس الخاتم من الذهب، أن تتحلى بالحلي من إيه؟ من الذهب، لكن ليس لا أن تأكل بملعقة من الذهب أو تأكل في إناء من الذهب أو فضة أو تشرب في كوب من الذهب والفضة. لا، في تفريق بين الأواني وبين الحلي. ليه؟ لأن الحلي المرأة تحتاج إليه في التزين لإيه؟ للرجال ولزوجها. خلاص؟ أما الأواني فلا تحتاج إلى إيه؟ لا تحتاج إلى ذلك. أي نعم. طيب، لو إنسان أكل في أواني الذهب والفضة، هل يكون هذا المأكول حراما؟ وهل يكون هذا المشروب حراما؟ عندنا في النبت هو يكون فعل حراما لو أكل في إيه؟ في أواني الذهب والفضة، لكن الأكل الذي أكله ليس إيه؟ ليس بحرام، وهذا اتفق عليه الأصحاب. طيب، هل يجوز للإنسان أن يتوضأ من أواني الذهب والفضة؟ هل يجوز للإنسان أن يتوضأ من أواني الذهب والفضة أو يغتسل في مثل الأواني؟ نفس حكم الأكل، نقول هذا الفعل إيه؟ حرام، ولو توضأ فوضوءه إيه؟ صحيح، ولو اغتسل فقد ارتفعت إيه؟ جنابته بذلك، ويحسن بإيه؟ بهذا الفعل. احنا قلنا لا يجوز له ان يغتسل في هذه الاواني ولا ان يتوضا في هذه الاواني. طب ايه الدليل على ذلك؟ اذا كان النص ورد فين؟ في الاكل والشرب. فلماذا قال الشافعيه ان الوضوء والاغتسال في هذه الاواني لا يجوز؟ ليش؟ اي قياس بقى؟ قياس ايش؟ ايه وجه الشبه؟ او ايه العله؟ ها؟ هو النص الأول من الجواب صح، قلت القياس، لكن التكملة ليست بالسليمة. لا لا، القياس الأولى إن الحاجة بتبقى داعية إلى إيه؟ إلى الاستعمال في الطعام والشراب. فإذا كان في الطعام والشراب اللي هو الحاجة ليه كبيرة وعظيمة، أنت مريض عن ذلك، من باب أولى إيه؟ من باب أولى الوضوء، لأنك قد لا تحتاج إلى الوضوء بنفس حالة الطعام والشراب. يعني لو عندك إناء بلا شك ستستعمله في الطعام والشراب أكثر من استعمال في الوضوء. فإذا نهيت عن عن الاكل والشرب في هذا الاناء في هذه الحاجه الملحه فمن باب اولى الحاجه ايه التي ادنى واقل ايه واقل منها في هذا الباب. خلاص. طيب هل يجوز استعمال الاواني النفيسه؟ وده السؤال الذي طرحه اخونا. الاواني النفيسه ايه يا شباب؟ نعمل الزبرجد واللغلو اواني برضو ايه من الاشياء ايه النفيسه. عندنا في المذهب يجوز للإنسان أن يستعمل هذه الأواني في الطعام والشراب. عندنا في المذهب يجوز استعمال هذه الأواني في الأكل والشرب. والدليل على الجواز قال الشافعية أو قال الأصحاب أن النص لم يذكر ولم يتناول هذه النصوص. ما هقول لك ليش. خلاص. يبقى هنا قالوا أن النص ورد فين؟ ورد في الذهب والفضة ولم يتناول مثل هذه المعادن. ثانيا حقيقة ممكن يقاس هذا على ذلك. قالوا أن علة الصرف فيها غير ظاهرة. يعني أي واحد مثلا ممكن يعرف الذهب. لكن أنت ممكن مثلا لو رأيت معدن آخر من المعادن أنت لا تعرفه. ممكن تظن أنه زجاج ويكون إيه؟ من ماس مثلا. خلاص؟ فقالوا العلة فيه غير ظاهرة. خلاص. فعندنا في المذهب لو استعمل الأواني كالياقوت أو الزبرجد أو هذه الأشياء هذا ليس بحرام. لكنه عند الشافعية مكروه. طيب وهذا يجوز الاتخاذ دون الاستعمال؟ يعني الاتخاذ دون الاستعمال؟ هو يحطه في النيش مثلا النيش بتاع النساء. تجيب النيش تحط إيه؟ حط طبق من فضة أو من ذهب وطبق في النيش ومشان ذلك. هم الآن أصحاب البيت لا يستعملونها لكنهم اقتنوه. خلاص. فهل هذا يجوز عند الشافعية أم لا؟ عند الأصحاب أيضا هناك قاعدة وهي ما يحرم استعماله لا يجوز اقتناؤه. أي شيء يحرم استعماله يبقى اقتناؤه إيه؟ لا يجوز إيه؟ قالوا لأن القرية قد تؤدي إلى إيه؟ إلى الاستعمال وتجر إلى الاستعمال. فكل ما حرم أو كل ما حرم استعماله حرم اقتناؤه. خلاص. لأن هذا الاتخاذ قد يؤدي إلى الاستعمال. طيب. يبقى يعني شيء أيضا يتعلق بالأواني وهو مهم طبعا. طب بالنسبة للأواني المطلية مش فيه الآن بتبقى أواني مطلية بطبقة من الذهب وتشابه ذلك حكم الأكل في هذه الأواني؟ وممكن أنت الآن مثلا يكون واحد مثلا حديث الزواج يجد ان ايه ان الزوجه مثلا في الاشياء التي جاءت بها جايبه هنا ايه مطلي بالذهب. طب ما حكم الاكل في اناء مطلي بالذهب؟ عندنا في المذهب هذا الاناء الذي طلي بالذهب هذا الطلاء الذي فيه اذا عرض على النار يعني ايه تعمل بالنار ونزل وقوم شيئا يحرم الاكل والشرب فيه. لكنه لو عرض على النار ولم يقاوم شيئا يعني مجرد مثلا ما يعرض على النار خلاص كانوا مثلا ايه بيقومون باصهاره مثلا وما شابه ذلك عرض على النار فلما عرض على النار لم يبقى منه شيء فانه ايه يجوز الاكل. يبقى عندنا في النذر ان لم يحصل منه شيء بعرضه على النار لم يحرم لكن ان حصل منه شيء فهو حرام ولا يجوز ايه ولا يجوز استعماله ولا يجوز استعماله في هذا ايه في هذا الباب. لا معروف ان هو لما يعرض على النار لو نزل قد مثلا منه جرام خلاص يعني الشيء الموجود فيه بقى موجود بقى ليه كتله خلاص بقى جرام جرامين يبقى كده لا يجوز لكن مجرد العرض على النار بمحل يبقى ايه هذا لا حكم له. المطلي على ما ذكرته لك. المدنية وما شابه ذلك هذه من الأمور التي تنازع العلماء فيها. ليه بقى المذهب الشافعي؟ من العلماء من قال أن الفضة الأصل فيها بالنسبة للرجال الحل. فمن قال الأصل في الفضة بالنسبة للرجال الحل فيقول يجوز للرجل انه يستعمل الخاتم من الفضه ويستخدم المجلة من الفضه ويبقى المساله ايه على وفق ذلك. اللي هيقول الأصل فيها الحرمة هيمنع من ذلك. اللي هيقول الأصل فيها الحرمة هيمنع من إيه؟ هيمنع من ذلك. لكن على كل لو إنسان ما دام يفضل أو ما شابه ذلك الأمر إيه؟ الأمر سهل بإذن الله. طيب؟ سؤال كده يعني نرتب به الجلسة يعني. الآن الرجل عنده إناء. وهذا الإناء من الألومنيوم مثلا. فوضع فيه دراهم ذهبية. ثم وضع فيه ماء ثم شرب. ما شوف؟ هل يدخل في هذا النهي ولا لا؟ تصورتم؟ يبقى هنا ايه؟ الألومنيوم حط فيه دراهم وحط ايه؟ الماء والشرب. احنا عشان ندخل ننشط ايه؟ الذهن لا من ايه من ملك عليكم؟ ها؟ طيب الذي يقول ان هذا الفعل حرام يرفع الألومنيوم. مفيش حد رفض. طب الذي يريد ان يقول ان هذا الفعل حلال يرفع الذي يمنع. الجمهور يقولون انت مش ساكت ده ينصب له القول. طيب في هذه المساله عند الشافعيه من ابتدى وفعل ذلك لا يحرم. من ابتدى وفعل ذلك ايه؟ لا يحرم. وهذا الفعل ايه؟ وهذا الفعل يجوز. خلاص؟ طيب يبقى الكلام طبعا على حكم استعمال اواني المشركين. طبعا المصنف ما ذكر هذه المسائل مسائل أول المشركين وما شابه ذلك، وطبعا من المسائل المهمة وأجمل الكلام على الأواني، لكن طبعا عرض المصنف في ذلك اللي أن هذا متن للمبتدئين. حكم استعمال أواني المشركين. أواني المشركين يعني مثلا واحد لجار يهودي فقدم له إيه؟ طعام في إناء، أو جار نصراني قدم له إيه؟ طعام في إناء وما شابه ذلك. حكم استعمال أواني المشركين عندنا في المذهب يكره استعمال اواني المشركين، ليس بحرام لكنه ايه؟ لكنه مكروه. والدليل على ذلك ما ورد في الصحيح. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الاكل في اواني اهل الكتاب. النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ايه؟ عن الاكل في اواني اهل الكتاب، فقال لا تاكلوا في اليتيم الا ان لم تجدوا غيرها، او الا ان لم تجدوا عنها بدا، فاغسلوها بالماء ثم كلوا فيها. يعني قال إن لم تجد عنها بدا أعمل إيه؟ ترسلها بالماء و لا لا لا انتبه. هذه الآية المقصود بها ليس الطعام، المقصود بها الذبائح. المقصود بها الذبائح. المقصود بها الذبائح وليس الطعام. يعني ليس المقصود به مثلا الطعام العادي. لو الطعام العادي حقيقة مفيش أي مشكلة. لكن المقصود بها إيه؟ الذبائح لأجل مسألة التسمية وما شابه ذلك. ذبائح أهل الكتاب الأصل فيها الحلم. هذا طبعا حسن الحلم. طيب؟ احنا ما قلناش ما ينفعش، قلنا المدى بأنه مكروه. مكروه. يعني لو كلت ليس بحرام. يعني مثلا لو جارك نصراني يهودي وعد لك طعاما وأعطاه لك وأخصه أكثر، طبعا ما لم يكن عيدا. ما يكونش ايه؟ مرتبط بعيد من اعيادهم ويعطيك في وقت العيد. لكن اهداك مثلا انت تهديه تحسن اليه فهو فعل معك ذلك فاكلت انت من ذلك، هذا ليس بحرام لكنه ايه؟ مكروه. طبعا بقى انسان نفسه تعاف ذلك هذا امر اخر، لكن نتكلم عن ايه؟ عن الحكم الشرعي. وفي روايه قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا وجدتم غيرها فلا تاكلوا فيها، وان لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها. خلاص؟ طيب ليه الشافعية قالوا بالكراهة؟ مع أن الرسالة أكل من شاة صنعتها امرأة يهودية لما وضعت فيها السم، لأن هؤلاء لا يجتنبون النجاسة، قد لا يجتنبون إيه؟ النجاسة، فكره لأجل ذلك، لاحتمال إيه؟ لاحتمال مسألة النجاسة. طب لو تلقنا الطهارة؟ يعني مثلا أعطاك إناء وهو غسل هذا الإناء أمامك، أنت الآن مستلقي من إيه؟ من الطهارة، الكراهة تزول، لا يكون مكروها. ما تفضل السؤال. خلاص نشوف. انت عندك بنتكلم عن الاصل انك لا تعرف. هيبقى اناء خلاص تغسله بالماء وتستعمله. خلاص؟ لكن في امرين خارج الموضوع. اذا تلقنت من الطهاره زالت الكراهه. وإذا تأكدت من النجاسة فلا يجوز. نتكلم عن الأصل إن هو أعطاك وأنت لا تعرف، حكمه أنه مكروه. خلاص لو انت تتاكد من ذلك ما انا عارف اقول لك لو انت تتاكد ماشي لو انت غير متاكد لا ما ينفعش خلاص يبقى اتفضل ماشي. قال الله وسيراكم مستحب في كل حال الا بعد الزواج للصائم وهو في ثلاثه مواضع اشد استحبابا عند تغير الدم من الم وغيره وعند القيام من النوم وعند القيام الى الصلاه. المصنف رحمه الله تبارك وتعالى بعد ما تكلم عن الاواني انتقل للكلام على السواك، انتقل للكلام على السواك. طيب ما مناسبة ذكر السواك بعد المياه الذباب؟ مين يعرف؟ ذكر المياه بعد ذلك الذباب والاواني والسواك، ما مناسبة ذلك؟ ها؟ سنة أما مطلوب الوضوء ها؟ طب من سنن الوضوء تقول مثلا لو ذكره في مطلع باب الوضوء ماشي، لكن هو ذكره واحده وبعد هذه الابواب شوف هو رتبهم حسب السنن اللي قبل الصلاه او المباشره ماشي الكلام جيد، لكن انا هقول لك ايه الرابط بين ذلك. انت ركز معي في هذه الابواب. المصنف رحمه الله تبارك وتعالى ذكر اولا المياه. المياه ماذا يصنع بها المكلف؟ يرفع بها الحدث او يزيل بها النجس. طيب الدباب يرفع النجاسة عن ايه؟ عن الجلود. طيب ولما كان السواك آلة من الآلات التي تزيل القبر ناسب ان يذكره بعد ايه؟ بعد المياه وبعد الدباب. ما انت عندك المياه بتزيل اشياء والدباب بيزيل اشياء، فناسب ان يذكر ايه؟ السواك لانه يزيل ايه؟ الأذى والقبر من ايه؟ من الفم. طيب ومراد المصنف طبعا هنا يعني هو سيذكر لك حكم استعمال السواك. وكما قلنا بقى الإجابة بتاعتكم تكون سديدة لو سألتكم ولماذا قدم السواك قبل باب الوضوء؟ تقول لي بقى إيه؟ لأن السواك من سنن إيه؟ من سنن الوضوء، ولذلك المصنف رحمه الله تبارك وتعالى قدمه. وأنت عارف إن حياتي معنا في باب الوضوء السواك والوضوء، هل هو سنة منفصلة؟ أم أنه سنة تابعة للوضوء؟ هذا اختلف فيه الأصحاب. يعني هل السواك سنة واحدة هو عند الوضوء أم أنه سنة من السنن التابعة للوضوء؟ مين يعرف ثمرة الخلاف في هذه المسألة؟ إيه الفائدة في ذلك؟ إيه الفائدة من هذا الذي أتكلم به؟ هل السواك سنة منفصلة وحده أو أنه تابع للوضوء؟ لا لا هو رياض بن السؤال ما فهم الآن الإنسان عند الوضوء من السنن ما يتسوق. بعض الأصحاب بعض الشافعية قال أن محل السواد بعد غسل اليد إلى المرفق، يعني غسل اليد إلى المرفق استخدم السواد قبل المضمضة للاستنشاق فجعله داخل الوضوء. من بعد يقول لا الرمي بيقول إنه إيه؟ بيكون سنة إيه؟ قبل الوضوء. فالهيثمي جعله سنة داخلة الوضوء والرمي جعله منفصلة. هذا الخلاف ايه الثمرة بتاعته؟ ثمرة هذا الخلاف ان من قال انه سنة منفصلة سيجعل له نية مخصوصة، ومن قال انه داخل في الوضوء يقول لك يكفي فيه نية الوضوء، لان نية الوضوء هتشمل ايه؟ هتشمل كل سنة. هذا ان شاء الله معنا في الكلام على الوضوء. السواك لغة مشتق من ساك إذا دلك، والسواك لغة معناه الدلك. السواك لغة في اللغة معناه إيه؟ معناه الدلك. ويطلق على الفعل السواك وهو إيه؟ الاستياك. ويطلق على الآلة التي يستاك بها، يعني الآلة التي إيه؟ يستاك بها ينفع تسمى إيه؟ السواك. والفعل نفسه يطلق عليه إيه؟ يطلق عليه سواك. طيب هنذكر ذلك، هل السواك او هنذكر شروط السواك عشان عارفين ايه هو السواك الشرعي عند ايه؟ عند الشافعي. اما تعريف السواك عند الاصحاب استعمال عود من اراك او نحوه في الاسنان لاجهاد التغيير ونحوه. ده تعريف السواك عند مين؟ عند الشافعية استعمال عود من أراك، عارفين طبعا العود من أراك اللي هو السواك المعروف، خلاص استعمال عود من أراك خلاص، أو نحوه، أو نحوه إيه؟ يعني ما كان على هيئته ويؤدي إلى إيه؟ إلى نفس النتائج. فعندنا في المذهب الأصحاب وهم الشافعية ما قصروا الاستحباب على مسألة إيه؟ على مسألة السواك الذي لابد أن يكون من إيه؟ من الأوراق، بل عندهم يجزئ في التسوق كل ما يؤدي إلى ذلك بضوابط وشروط. فشروط السواك مثلا عند الأصحاب أن يكون هذا التسوق أو يحدث هذا التسوق بكل طاهر خشن يزيل القلح، كل طاهر خشن يزيل القلح، خلاص القلح هو ايه؟ التغير والاصفرار الموجود فين؟ في الاسنان. يبقى خشن لما اقول لك من شروط السواك ان يكون خشنا يخرج بذلك الناعم لانه لا يزيل القلح يعني لا ينظف الاسنان. طاهر لشرط الشافعية ان يكون الآلة التي هيستخدمها الانسان تكون طاهرة، لان السواك اصلا استعمل لايه؟ للتطهير. السواك مطهرة للفم، للفم مرضاة للرب، يبقى هو اصلا طهارة، فكيف للشيء الذي سيطالب به انه يكون ايه؟ يكون نجسا، يبقى ايه؟ يبقى هذا لا يزلي. وان يزيل القلح، وكما قلنا القلح المقصود به ايه؟ صفرة الاسنان. يبقى هذا هو ايه؟ السواك الذي يجزئ عندنا في المذهب. يبقى في كم وصف؟ خشن، طاهر، يزيل القلح. طيب انا بقى اسالكم، لو واحد استعمل الفرشاة والمعجون خلاص، هل هذا يدخل عندنا في السواك ولا لا يدخل؟ طاهر خشن يزيل ايه؟ يزيل القلح، تمام. طب لو انسان استعمل غسولا يزيل القلح، غسول مضمض للفم وفيه قوة، وهذا الغسول سيزيل القلح، هل هذا يدخل في السواك ولا لا يدخل؟ في اختلاف ولا في اتفاق؟ هذا لا يدخل لان الشروط غير موجوده. اي نعم هو طاهر ويزيل القلح لكنه ليس ايه؟ ليس بخشن. خلاص عرفتم؟ نعم؟ لا لو استمر مثل حرام، لكن لو قلنا مثلا اراد انه يعني هذا لا يكون سواك، السواك يكون على الرخص هذا. طب لو انسان استخدم خرقه عزكم الله خلاص ونظف بها الاسنان، هل هذا يدخل في السواك؟ يدخل، لا يدخل لو كانت خشنه خلاص طاهره تزيل القلح تدخل في سبيل. اذا الاصحاب لم يجعلوا السواك قاصرا على ايه؟ على عود الاراك. لكن طبعا عشان تبقى عارف، عشان بعض الناس طبعا اتذكر بعض الخطباء في بعض المساجد اخطا خطا فادحا، هو كان في عداء بينه وبين الاخوه، فبيتكلم على المنبر وبدا يتكلم لك والمتشددين، وتجد ان الواحد منهم يمشي وفي جيبه السواك وياتي امام خلف الامام ويستخدم السواك، وهذه الامور يعني هذه تشدد فرشاة الاسنان من السواك وكذا من السواك. طبعا وهل هناك من اعترض على ذلك؟ هذه نعم تعتبر من السواك، وكانه ينكر على الذين يستعملون ايه؟ السواك، يقول خلاص الامر الان والدنيا تطورت، فالانسان الان يستخدم فرشاة الاسنان وشبه ذلك، لكن طبعا هذا عنده خلل علمي كبير، لان الشافعيه وطبعا غيره من العلماء الذين قالوا ان السواك ليس قاصرا على عود الاراك اتفقوا جميعا على ان افضل ما يتسوق به من ناحيه الاجر والثواب وايه؟ والسواك عود الاراك، لان الانسان كان يفعل ذلك، والله عز وجل قال لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه. فلو ان انسان استخدم الفرشاه والمعجون بنيه السواك اصاب بذلك السنه، لكن لو انسان استخدم السواك اصاب السنه وحصل اكثر منه في الاجر، عرفت؟ يبقى الكل يدخل في السواك، لكن الطبقه رقم واحد في السواك استخدام ايه؟ استخدام عود الاراك، خلاص؟ لكن الكل في هذا الباب يجوز. طيب قال المصنف رحمه الله تبارك وتعالى: والسواك مستحب في كل حال. تفضل. نعم؟ قلنا ضابط السواك ايه؟ طاهر خشن يزيل القلق. فرج السنان خشن ولا لا؟ طاهر ولا لا؟ تزيل القلق في الأسواك. خلاص؟ يعني الإنسان لو قبيل الصلاة مثلاً وهو في بيته استخدمها لأجل ذلك أصاب السنة، هيقرأ القرآن استخدم الفرشاة والمعجون أصاب السنة، لكن لتحصيل الأجر الأكبر ده عنه من كل السامع عود إيه؟ الأوراق. يبقى هذا صح ولا صح، لكن إيه الأفضل في الأجر؟ رد في ذلك عود الأوراق. قال المصنف: والسواك مستحب في كل حال. هذا هو المذهب عندنا، أن السواك مستحب في كل حال وليس بواجب. والدليل على أن السواك مستحب وليس بواجب أن أحفظ لكم الدليل وأنتم تذكرون رجل السواك. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. هذا الحديث فيه دلالة على أن السواك مستحب وليس بواجب. لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. إيه وجه الاستدلال يا شباب؟ اللي يعرف يفتح إيده وحسن أنا كده وأنا كلمة. لأنه قال لولا أن يحط على أمتي لأمرتهم، فالأمر يقتضي الوجوب وهو ما أمر، فما تحت الأمر هو الاستحباب. تمام. ها تقول إيش؟ نفس الكلام. قليل المشقة شبه الأمر زي ما تمام. هو هذا الحديث طبعا يستدل به علماء الأصول على أن الأصل في الأمر أنه يقتضي الوجوب، لأنه قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. لو أمر لإيه؟ لوجب، ولو وجب لشق عليه. تخيل كده مثلا إن السواك حكمه واجب عند الصلاة، وأنت بقى جاي من بيتك وداخل المسجد وتذكرت أنك نسيت السواك، يبقى لازم تعمل إيه؟ تروح تشتري سواك، أو تروح بقى في المسجد تدور معاك سواك زيادة، فبيديني السواك اللي معاك والصمت من نصف ومن نصف، في مشقة وحرج ولا لا؟ في مشقة بلا ايه؟ بلا شك في هذا ايه؟ في هذا عند ايه؟ فهنا قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، فهذا دليل على أنه ليس ايه؟ واجب، لأنه لو كان واجبا لشق عليه. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. إذا السواك يا جماعة فيه كم منفعة؟ فيه منفعتان: منفعة دنيوية ومنفعة أخروية. أما المنفعة الدنيوية أنه مطهرة للفم، وأما المنفعة الأخروية أنه إيه؟ مرضاة للرب. وهنا يا جماعة دي مسألة من المسائل المهمة، يعني كيف الإنسان مسلم أن يعرف هذا الحديث ويعرف أن السواك فيه مطهرة للفم ومرضاة للرب ويقصر في هذه السنة؟ ناس كثير من الناس يقصرون في هذه السنة مع أنها ترضي إيه؟ ترضي الرب. الله عز وجل يرضى بهذا الفعل ويحب هذا الفعل، فلم يمنع الانسان ابدا ان يقصر في مساله السواك. يعني مش عايز اقول لو طرحنا الان اقول لك والله بتطلع السواك من جيبه، يعني المساله ايه؟ في اشكاليه، يحتاج ان في عدد كبير معهوش ايه؟ معهوش سواك. لا، ما ينبغي ذلك ابدا، لابد ان انت ايه؟ تجعل معك ايه؟ سواكا دوما، خلاص؟ تيجي عند الصلاه تستخدمه، مع طبعا استخدام الفرش والمعجون وكل هذه الامور لا اشكال في ذلك، لكن ايضا استعمال ايه؟ السواك من الامور المهمه. طيب قال المصنف: والسواك مستحب في كل حال، يعني في كل ايه؟ في كل وقت، الا بعد الزوال، او الا بعد الزوال من الصلاه. هنا المصنف استثنى من العموم وقت، وهو ايه؟ وهو الا عند الزوال للصلاه. فذكر المصنف في هذا الاستثناء قيدين. القيد الاول قيد وقتي، خلاص، والقيد الثاني قيد للفاعل. اما قيد الوقت انه بعد الزواج، ده بالنسبه للوقت. القيد الثاني قيد للفاعل، حولك عن الزواج. القيد الثاني قيد للفاعل، وهو ايه؟ وهو الصائم. قال: والسواك مستحب في كل حال الا بعد الزوال للصائم. يعني ايه بعد الزوال؟ شوف انت عندك، تخيل السقف ده هو السماء، تخيل معايا كده، ده السماء، الشمس تطلع منين؟ تطلع منين؟ من المشرق، تمام؟ تطلع وتستمر وتستمر حتى ايه؟ حتى تغرب. عندما تاتي الشمس في وسط السماء مباشره، الان الشمس في وسط السماء، في كبد السماء، إذا بدأت بالتحرك شيئا يسيرا من حيث الورود ده اسمه وقت الزواج. واذا جاء وقت الزواج فقد حان وقت الظهر. ففي واحد ممكن يقول لي كيف يعرف وقت الزواج؟ يعني احنا دلوقتي موجودين في صحراء وما عندناش ساعه وعايزين نعرف وقت الظهر اذن ولا لا، كيف نعرف وقت الظهر؟ بالظل كيف ذلك؟ قول له طريقه العمليه. لا ترفع اي راس ولا راح روح او خشب اي شيء صح. وكان فيه ظل موجود. انا اعرف بقى كده ان الظهر اذن ولا ما اذنش. فتقول لازم اي ظل انت كده في شارع معانا لازم ايه؟ لازم اتي قبل وقت الظهر ولا لا. طب نلعب طريقه ثانيه؟ ها؟ لا. هقول لك طريقه سهله خالص. الشخص ماله؟ طب ليه كبير هيبقى كده اذن ولا ما اذنش؟ شوف هقولك طريقه سهله جدا لو انت موجود في اي حته مفيش ساعه تعرف الوقت دخل ولا لا وقت الزواج الوقت ايه؟ اذان الظهر. هتجيب شخص، الشخص ده ايه؟ اي حاجه خشبه حديده رمح اي حاجه تلبسها فين؟ في المكان. هتجد من الشيء ده ايه؟ ظل. خلاص؟ هتجيب علامه وتعلم على اول الظل، يعني مثلا الظل اللي كان موجود كان هنا، هتقوم جالس عامل علامة، ممكن مثلا كده أهو، الظل هنا، وتنظر إذا وجدت هذا الظل يجري اعلم إن وقت الزواج إيه؟ جه، لو وقت إن هذا الظل ينقص يبقى أنت الآن الظل لم يؤذن، بس، لما قلت الظل الموجود ده بيزيد أعرف إن إيه؟ وقت الظل دخل موجود، لو لقيت الظل ينقص يبقى أنت إيه؟ لم يدخل معك وقت يبقى هو المصنف يقول والسواق مستحب في كل حال الا بعد الزواج، يعني بعد ايه؟ بعد وقت اذان الظهر. طيب يبقى هنا الشافعيه بعدما قالوا ان السواق مستحب في كل حال استثنوا من ذلك شيء يتعلق بالزمان وشيء يتعلق بالفعل. هنا بيقول والسواق مستحب في كل حال الا بعد الزواج، انتبه، ولو تقديرا. ولو تقديرا يعني ايه ولو تقديرا؟ ثاني انا اقول لك ذلك، السواك عند الشافعيه مستحب في كل حال الا بعد الزوال للصائم ولو تقديرا. يعني ايه ولو تقديرا؟ ولو تقديرا لأن هناك يوم ستتعامل فيه بالتقدير وهو يوم الدجال. في نفس الوقت قال عن الدجال يومه الأول كسنة ويومه الثاني كشهر ويومه الثالث كأسبوع وبقية الأيام كبقية أيامكم. فقال أصحاب رسول الله وكيف نصلي؟ حنصلي إزاي؟ فقال عليه السلام اقدروا له إيه؟ قدروا يعني اليوم الأول حدثين هو إيه؟ يقول مثلا ست شهور والليل ايه؟ ست شهور ده اليوم الاول، اليوم الثاني النهار 15 يوم الليل 15 ايه؟ يوم المده، طب انا هصلي ازاي؟ تقدر له ايه؟ قدر الله، لان نقول مثلا لو كان في هذا الوقت كان في ساعات واحد بيدين الله المدى بالشفعيه يبقى ممكن يقدر ذلك، وهذه المساله يلغز بها. يقال رجل صلى عيد الاضحى وعيد الفطر في يوم واحد. واجزاته هذه الصلاه، ازاي بقى؟ اليوم الذي يبدو فيه ايه؟ الدجال. صلى عيد الفطر وعيد الاضحى في ايه؟ في يوم واحد. طيب يبقى هنا بيقول والسواك مستحب في كل حال الا بعد الزوال للصائم. طيب لماذا قال الشافعيه ان السواك يكره للصائم بعد الزوال؟ يعني الانسان بعد صلاه الظهر وكان صائما يكره له ايه؟ التسوك. وسواء كان هذا الصيام صيام فرض او صيام ايه؟ او صيام نفل، يعني كان صائم في رمضان خلاص او كان صائم صيام واجب كصيام كفاره خلاص او صيام نافله او صيام نافله اثنين وخميس او ما شابه ذلك يكره له التسوم. الدليل على ذلك او الذي حمل الاصحاب على هذا الحكم حديث النبي عليه الصلاه والسلام وفي الصحيحين قال النبي عليه الصلاه والسلام لخلوف فم الصائم عند الله تبارك وتعالى اطيب من ريح المسك. وجه الاستدلال قالوا ان هذه الريحه او هذا الريح بالنسبه للصائم مشهود له بايه؟ بالطيب. والسواك يقطع هذا ايه؟ هذا الريح. فلذلك يكره للصائم بعد الزواج ان يتسوق. وايضا دللوا على ذلك وزادوا من الاستدلال وقالوا قياسا على دم الشهيد. الشهيد عندما يقتل في سبيل الله يغسل ولا يدفن بدمه؟ يدفن بالدم. الانسان قال ياتي يوم القيامه اللون من الدم والريح ايه؟ والريح ريح المسك. قالوا فهذا دليل على ان اثر العباده يكره ازالته. اثر العباده يكره ايه؟ طب من ياتي لي بنظير في السنه على عدم ازاله اثر العباده في باب الصلاة يتعلق بليلة القدر؟ ها سهل اهو. النبي في المسجد، ها احسنت خلاص. النبي صلى الله عليه وسلم سجد وكانت السماء بتمطر، فسجد طبعا كانت الارض المسجد حصباء، فسجد في ماء وفي فانتهى من الصلاة. قال واشهد ارى ذلك ايه؟ على جبهة النبي. فلو كان اثر العبادة يزال خلاص كان ايه؟ كان السنة ازال ايه؟ ازال ذلك. فقال هذا انزال يدل على ايه؟ على ان الانسان يعني اثر العباده يطرح. ولذلك هذا هذه مساله حمل بعض العلماء يقولون ايه؟ بعدم استحباب تنشيط الاعضاء بعد الوضوء. تعرفين بعد الوضوء خلاص العلماء تنازعوا هل الانسان يجفف الاعضاء ولا يتركها؟ ورد عن الانسان انه في بعض الاحيان جفف وفي بعض الاحيان ايه؟ طرد خلاص. فالبعض قال باستحباب التشفيف والبعض قال لا هذا اثر عباده فايه؟ يترك. نعود الى مسالتنا. الاصحاب قالوا هذا اثر عباده فيكره للانسان ان يزيل اثر هذه العباده. طيب من اصحاب قياس المساله بالزوال؟ قالوا لان هذه الرائحه خلاص هي خروف فم الصائم تبدا في الظهور مدى بعد الزوال، تبدا في الظهور بعد الزوال. اذا خلاصه المذهب عندنا في المذهب يكره التسوق للصائم بعد ايه؟ بعد الزوال، سواء كان هذا الصوم صوم نافله او صوم فريضة. طيب والى متى تبقى هذه الكراهه؟ يعني احنا قلنا يكره للانسان الصائم ان يتسوق بعد الزواج. طيب الكراهه دي لها حد ولا مستمره؟ لها حد. من الاصحاب من قال ان هذه الكراهه مستمره الى الغروب، والبعض بعض الشافعيه قيدها الى ان ياكل. طيب ايه الفرق بين هذه وذاك؟ الممكن يواصل مثلا واحد مثلا أدى المغرب وأراد أن يواصل مثلا إلى نصف الليل مثلا، فنقول المسألة عنده القرار متبقية لأنه لم يأكل أو يشرب. يواصل الصوم في عندنا حاجة اسمها وصال. مثلا إيه؟ واصل في الصوم يوم واثنين وثلاثة. فالصحابة أرادوا أن يفعلوا ذلك، أرادوا أن يحتسوا به في هذا الباب. فقال إني لست كهيئتكم، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني خلاص. فواصل فيهم يوم والثاني هما ما تحملوا، ليس كهيئة النبي. حتى انتهى رمضان قال الرجل كان منكر به، يعني كانوا ينهاهم عن ذلك. ولذلك العلماء اختلفوا في مسألة الوصال، البعض قال بالحرمة والبعض قال بالجواز والبعض قال إيه؟ بالتفصيل. على كل فالمقولة الإنسان أراد أن يواصل على وفق من قال من الأصحاب في المذهب أن المسألة تستمر الى ان ياكل او يشرب هيبقى ايه؟ الكراهه مستمره معه. لكن المعتمد عند الشافعيه ان هذه الكراهه تستمر الى الغروب، ان هذه الكراهه تستمر الى ايه؟ الى الغروب. هذا هو المعتمد عندنا في المذهب. طبعا نقل الترمذي، الامام الترمذي رحمه الله تبارك وتعالى. تعرفون سنن الترمذي ولا لا؟ في شيء بيميز سنن الترمذي عن غيره، ما هو؟ من يعرف؟ ها؟ لا كلام ده. ايوه ان هو بيذكر علة الحديث، الحديث فيه علة يقول هذا الحديث مثلا هو اصح الاحاديث في هذا الباب، ويقول هذا الحديث ويذكر لو فيه علة ينوع على ذلك ويذكر مبادئ علمية. خلاص هذا من ميزات سنن ايه الترمذي. الترمذي نقل عن الشافعي انه لا يرى بأسا بذلك. يعني لا يرى بأسا بذلك يعني لا يقول بكراهة التسوق للصائم بعد الزواج. وهذا النقل فيه ايه فيه نظر وهذا النقل فيه نظر. واستغربه الامام النووي رحمه الله تبارك وتعالى. وانا جماعه نوي على مساله مهمه. انت اذا اردت ان تعرف مذهب الشافعي اين تذهب؟ أضر الناس وأعلم الناس بالشافعي من؟ علماء الشافعي. إذا أردت أن تعرف ماذا أبي حنيفة خلاص طبعا هنا أخذنا لتعرف تعرف ماذا بالشافعي الكتب اللي إيه وكلام الشافعي التي ستعمل إليها. لكن أضر الناس بماذا بالشافعي من؟ الشافعي. أضر الناس بماذا أحمد بن حنبل الحنابلة بكل أهل مذهب هم أعلم بإيه؟ بفقه صاحب المذهب كان يقولون أهل مكة أضر بشعبه. يعني هذا درس للمبتدئين. هذا درس للمبتدئين في الفقه. والمبتدئ في الفقه من إذا أراد أن يؤصل نفسه يعني يتأسس جيدا لابد من مبدأ إيه؟ الفقه مذهب أشبه بإيه؟ أنت لو عندك طفل مولود فأعطيته قطعة من اللحم هيعمل إيه؟ أجل هيموت. اللحم هتقع في زوره وممكن يموت يبقى أنت لن تهلكه. لكن الطفل الصغير الذي في المهد تعطيه إيه؟ خضرات من اللبن. لا وعلى حسب على حسب يعني هو من افضل المذاهب بلا شك. فيه يعني مذهب الشافعي مذهب مخدوم يعني مثلا فيه مبني هذا المبني مبني الغاية والتقليد من اشهر المتون يعني مبني يسير جدا وسهل جدا سهل العباره والمبني ليس بالطويل خلاص. فهو المفترض اي طالب يريد ان يبني نفسه وعلميا يعمل ايه؟ يبدا بفقه مذهب. بعد ذلك مثلا ياخذ كتاب اخر فقه المذهب. بعد ذلك ممكن هو يبتدي بقى ايه بعد ما يكون يعني اتقن مثلا دراسه الاصول عشان ذلك ممكن هو ايه يتوسع. لان طبعا ليس الغرض من ذلك ايه دراسه المذهب. احنا بندرس هذه الامور الشرعيه من العبد. ولذلك عندما نجد ان اهل المذهب مثلا الدليل مع غيرهم بنعمل ايه بنخالف اصحاب المذهب ونرجع الى قول من يخالفهم. طيب فنقول هذا النقل الذي نقله الترمذي فيه نظر واستغربه النووي رحمه الله تبارك. طيب سؤال لكم. وهل لو تسوك قبل الزواج هل يكره ولا لا يكره؟ لا يكره خلاص. لان المساله مقرونه بهذين الامر خلاص. وهنا في هذه المساله كما تعودنا نحن قلنا لو في مساله الدليل ظاهر مع غير الشافعية بنعمل ايه؟ ما نخرج عن المذهب. هذه المسألة ايضا نخرج عن المذهب. فجماهير العلماء يقولون بان السواك بعد الزواج للصائم غير مكروه خلافا لمن؟ خلافا للشافعية. فهذا مذهب الحنفية ومذهب المالكية وهو قول بعض الشافعية وهو الرواية المشهورة عند الحنابلة ان السواك بعد الصائم للزواج ليس ايه؟ ليس بمكروه. بل من الشافعية من خرج عن المذهب في هذا الباب. ومن أشهر من خرج من الشافعية في هذه المسألة عن مذهب الشافعية المزني وهو أيوة ومن رواد المذهب تمام الجديد والنووي خلاص. يبقى المزني خرج في هذه المسألة عن مذهب الشافعية والنووي أيضا رجح قول الجمهور في هذه المسألة بعموم الأدلة في باب ايه؟ في باب السؤال. طيب قال المصنف رحمه الله تبارك وتعالى هو في ثلاثة مواضع أشد استحبابا. يعني أن السؤال يستحب استحبابا شديدا في هذه المواضع. قال عند تغير الفم من أذن وغيره. الأذن أصله الإنسان. الأذن أصله ايه؟ الإنسان. وحمله بعض الأصحاب على الجوع وحمله بعض الأصحاب على السقوط. وقال النووي كلاهما صحيح. بمعنى الأذن هو قرط الأكل. الإنسان قعد مدة طويلة لا يأكل وكذلك سكت لمدة طويلة. حمل الأكل لمدة طويلة لغاية رائحة الفم وكذلك السقوط لمدة طويلة لغاية رائحة الفم. فيستحب استعمال السواك عند ايه؟ عند تغير أو عند تغيير رائحة الفم من أذن وغيره. غير يعني إيه؟ إحنا ذكرنا السكوت، ذكرنا الأذن، هو طارق الأكل طارق السكوت وغيره أي شيء، أكل واحد أكل ثوما، أكل بصلا، أكل أي طعام، خلاص يخرج رائحة من الفم غير طيبة، يبقى يستحب له استعمال السواك استحبابا شديدا. والدليل على ذلك، الدليل على ذلك حديث رواه البخاري ومسلم، وفيه كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا قام من نومه يشوص فمه بالسواك، كان يضع إيه؟ السواك تحت الوسادة، فإذا قام من النوم يشوص فمه إيه؟ بالسواك. لو قام من قيام الليل أو غير ذلك ماذا أصنع؟ يشوص فمه بالسواك. مين بقى عمل كده؟ في حد ما عمل كده قبل كده؟ حط السواك كده تحت الوسادة أول مقام استخدم السواك؟ آه. حد عمل كده؟ طب نعمل كده ماشي تمام. طيب هنا استدراك طبعا على كلام المصنف، المصنف أول المواضع التي ذكرها استحبابا إيه؟ آه. قال عند تغير الفم من أذن وغيره. لو أن المصنف بدأ بالصلاة لكان أولى. لكان أولى، لأن الصلاة طبعاً هي أشرف المقامات وأشرف المواطن بالنسبة إيه؟ بالنسبة للعام. قال وعند القيام من النوم، يعني أيضاً يستحب السواك استحباباً شديداً عند القيام إيه؟ عند القيام من النوم. والدليل على ذلك إيه؟ الحديث الذي ذكرناه لكم من قليل، حديث حذيفة قبل النوم عند القيام من النوم، الإنسان يقوم من النوم قبل النوم. فين قبل النوم وبعد الصلاة؟ لو في دليل على عين الرأس أنا لا أعرف إنه يستحب قبل النوم، لا أعرف. لو تعرف دليلا يبقى جزاك الله خيرا. مش قبل النوم لا، وبعد الطعام. طيب بعد الطعام، يعني طبعا الطعام لو بقي ما بين خلايا الأسنان هيتحول إلى بكتيريا أنها، يبقى من المسألة مش ليس لها علاقة بالرابط النوم بعد الطعام. نعم. لماذا مكتوب الاستيراد والتحول في كل وقت كل حال؟ أي نعم. يعني احنا بنتكلم عن الأمور اللي هي أشد استحبابا يعني، خلاص؟ قال عند القيام إلى الصلاة، عند القيام إلى الصلاة أيضا يستحب السواك. قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أن يشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. في مواطن طبعا أخرى ما ذكرها المصنف هي مستحبة بالنسبة للسواك. المصنف طبعا ما ذكرها، وهذه المواطن إيه؟ هذه المواطن عذر المصنف في ذلك أن هذا متن مختصر، فذكر المصنف أهم هذه الأمور. لكن طبعا نذكر سريعا هذه المواطن ونبدأ بموطن أعده في هذه الأولاد من السنن المهجورة. قلما رأيت من يفعل هذه السنة، وهو استخدام السواك عند الوضوء. استخدام السواك عند ايه؟ عند الوضوء. يعني من الممكن ان انت لما تصلي تجد اخ واثنين وثلاثه يستخدمون ايه؟ السواك، ولم يقول استوى استخدم السواك. لكن عند الوضوء المساله نادره جدا. ولذلك انا يعني يا ريت مثلا لو كل اخ مثلا عند الحمام بتاعه كده في مثلا بلايا او شيء حط عليه السواك. عشان انت تتوضا تعمل ايه؟ عند الوضوء تستخدم السواك. هذه سنه مهجوره. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل وضوء عند كل صلاه كما ورد في بعض الروايات. السواك كان كده قبل الوضوء على طول بالايه؟ بالدواء. اي نعم، هيعملها قبل الوضوء. يفعل يعني هو كده قدام الحنفيه يستخدم السواك بعد ذلك يغسل في الوضوء. اي نعم. وكذلك نعم. من المواد المستحبه ورد في النص طبعا. وايضا عند تلاوة القرآن، عند تلاوة القرآن يعني ايه؟ يعني قبل تلاوة القرآن يستحب للإنسان ايه؟ يتسوق. طبعا قلنا تسوق يعني ايه؟ يستخدم شيء طاهر، القش يزيل ايه؟ القلح، يستخدم سواك، فرشاة أسنان، أي شيء في هذه المواصفات يجب، لكن أفضلها على الإطلاق استخدام عود الأرض. والدليل طبعا على ذلك حديث الملك المعروف في رواه البيهقي وحديث صحيح أن الإنسان إذا جلس يقرأ القرآن يدنو منه الملك، في ملك يقترب من الإنسان ويقرأ يقرأ، قال حتى يدنو منه ويضع فاه على في الذي يقرأ، قال فلا يخرج شيء من فمه إلا نزل فيه في جوف الملك. يقال لكن هذا كان طبعا يحتاج إلى دليل أن الملائكة مقر فضيلة قراءة القرآن، فلذلك هم يحبون أن يستمعوا القرآن. طبعا هذا كلام يحتاج إلى إيه؟ الى دليل. ان الملائكه ما اعطوا لي تغيير السبب من يعني من قراءة القرآن بيبقى مظنة حضور ايه؟ حضور الملك، لكن ورد حديث خاص ان الانسان عندما يقرأ الملك ايه؟ يقترب منه حتى يضع فمه على في الرجل فلا يأخذ شيء من القرآن الا في جوف ايه؟ في جوف الملك. وايضا عند دخول البيت، عند دخول البيت يستحب الانسان يستعمل ان يستخدم السواك. سئلت عائشة بما كان يبدأ النبي عليه الصلاة والسلام عند دخول البيت فلت بالسواك، وهذا من محاسن الشريعة ان الانسان يفعل ذلك. خلاص إنه إذا دخل البيت لو متزوج حطره من أهله يتكلم معهم، أو لو كان غير متزوج سيتكلم مع عائلته أو من شابه ذلك، فيحتاج إليه إلى أن يطيب فمه. وعند القيام من الليل، لأن القيام من الليل أيضا إيه؟ صلاة مستحب فيها السواك. والإنسان كان إذا قام لأجل التهجد للصلاة كان يشوط فمه بالسواك. وأيضا عند صلاة الجنازة والدليل مستحب السواك عند صلاة الجنازة، أنت لو صلي الجنازة مستحب ان انت ايه تستخدم السواك. والدليل لا مقدر بالسواك عند كل صلاه، وكل من شارع من يدخل فيها ايه كل صلاه، وصلاه الجنازه صلاه. وايضا عند الاحتضار، ايضا عند ايه عند الاحتضار، يعني لو انسان بيحتضر من السنه ايه مساله ايه مساله السواك. طب ما الدليل على ذلك؟ ايوه ايه ده؟ ما الذي حدث صلى الله عليه وسلم؟ طلب السواك من السيدة عليه. عبد الرحمن بن أبي بكر كان يستخدم السواك، والنبي صلى الله عليه وسلم يحتضر، يعني هو أمي. فعائشة من أفهم الناس للنبي صلى الله عليه وسلم. وده طبعا يا جماعة يعني المفترض يكون بين الرجل وامرأته، إن اللي تبقى المرأة عاقلة تفهم إيه؟ الزوج، الزوج لما في تقوى الزوج تفهم، لكن المرأة الغبية هذه غير ممدوحة. يعني لما جاءت مثلا فاطمة تراجع النبي صلى الله عليه وسلم في إيه؟ في أزواج مثلا بما في ليلة عائشة، أي واحد عايز يوقف النبي صلى الله عليه وسلم هدية، يعني يكون الإنسان يحب عائشة ويحب ليلة عائشة، فتعطى الهدايا فين؟ في ليلة عائشة. إذا ما يتعيش ممنوع بالهدايا، طب وبقية الزوجات ما يوجد. فبعثوا فاطمة للنبي صلى الله عليه وسلم إن أزواجك يسألنك العدل في ابنة أبي قحافة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة: تحبينني؟ قالت: نعم. قال: فأحبي هذه أنا عائشة. فرجعت قالت: والله لن أراجعه في عائشة. الموضوع انتهى. فمن الذي كانت تسامي عائشة لها مكانة؟ زينب بنت جحش، بنت جحش رضي الله عنها، وكانت جميلة وكان الإنسان يحبها، فأرادت أن تكلم النبي صلى الله عليه وسلم، فراحت وتكلمت وشدت في الكلام. النبي صلى الله عليه وسلم موجود وعائشة. عائشة ماذا قالت؟ قالت: فنظرت إليه يكره أن أنتقم لنفسي أم لا، يعني نظر بس لو أنا رديت هيتضايق ولا لا؟ قالت: فعلمت انه لم يتضايق. قالت: فقمت اليها فافحمتها. يبقى ايه؟ مجرد نظره واحده عرفت ايه؟ الزوج يكره ذلك ولا لا؟ مثلا بيجي يقول لك ايه؟ يظهر مثلا ايه؟ في مصيبه كبيره ولا حاجه تقول له: مالك انت زعلان ولا ايه؟ بقى له اسبوع زعلان وحاجه مش حاسه. خلاص؟ لا طبعا الزوجه المفترض تكون على ايه؟ على دراية بذلك. فعائشة الانسان بيحتضر خلاص؟ أي نعم، كان بيحتضر، فنظرت عرفت أن أنزل السواك مباشرة، أخذته وغسلته ولينته وأعطته إيه؟ للإنسان، فاستاك على أجود ما يكون. المصنف هنا أيضا ما ذكر كيفية الاستياك، كيفية الاستياك، فهذه أيضا من المسائل المهمة التي يحتاج إليها إيه؟ الإنسان، كيفية الاستياك. عندنا في النبل يستحب أن يستاك بعرض الأسنان، استاك بعرض الأسنان، ويبدأ من الجانب الأيمن، يبدأ من الجانب الأيمن ويعود إيه؟ على الفخذ المنوال. ويستحب أن يستاك في اللسان طولا، إذا في الأسنان إيه؟ عرضا من اليمين إلى اليسار، وفي اللسان طولا. خلاص؟ لحديث عائشة قالت: كان الإنسان يحب التيمم في تطهره وترجله وفي شأنه كله، وأيضا قياسا على الوضوء، على أعضاء الوضوء اللي أنت تبدأ باليمين بعد ذلك اليسار. والإنسان عندما يستاك ينوي بذلك الاتيان بالسنة، ويستحب طبعا غسل السواك بالماء بعد استعماله ليزيل ما عليه من الأذى، ويستحب تعويض الصبيان على السواك. يقول مستحبة استحباب تعويض الصبيان على السواك. لو عندك أطفال مثلا يبقى ممكن تهديه سواكا، وتقول له مثلا إن وضعت على السواك في هذا الأسبوع لك عليك عندي جريدة مثلا، نبلغ مالي أو هدية أو أي شيء. هذا من الأمور إيه؟ المهمة في هذا إيه؟ في هذا الباب. وطبعا هنا المصنف ذكر كم حكم للسؤال يا معا؟ ذكر حكمين، استحباب وكراهة. والسواق في بعض الأحيان يكون واجبا، وفي بعض الأحيان يكون إيه؟ يكون حراما. يكون واجبا كما لو كان في الفم نجاسة، وهذه النجاسة لا تزول إلا باستخدام السواك. يبقى هنا يجب على استخدام إيه؟ السواك. وأحيانا يكون السواك حراما، كما لو أن إنسان غصب أو صرخ سواكه إيه؟ واستخدمه على حرام. إذا السواك فيه الحرمة وفيه الكراهة على وفق المذهب يعني، وفيه الاستحباب الحكم الأصل العام، وفيه الوجوب. طيب أين الإباحة؟ شايف الأحكام التكليفية الخمسة موجودة؟ فين الإباحة؟ متى يكون السواك مباحا؟ من يعرف؟ ها؟ متى يكون السواك مباحا؟ احنا ذكرنا الوجوب والاستحباب والقراءة والشرمة، متى يكون مباحا؟ ها؟ ما حد يعرف؟ السواك لا يكون مباحا قط، هذه قاعدة. كل ما كان مستحبا لا تعتريه الإباحة. أي حاجة مستحبة مش ممكن تبقى مباحة، لأن هو أصل الحكم إيه؟ مستحب، خلاص مش هيبقى مباح، أنت هيبقى مباح، مينفعش. هات لي حالة الإباحة، هات هذا، خلاص. يبقى هنا نقول كل ما ده قاعدة مباح، يعني مثلا زي الجلسة اللي أنت جالسها دي، هذه مباحة، حاسة غيرها غير عايز تجلس نفس الجلسة، هذا اسمه مباح، خلاص؟ نلعب على كرسي بلاستيك، طب لو غيروه بكرسي خشب، هذا مباح، خلاص؟ السواك لا تعتريه الإباحة، يكون في الأحكام الأربعة عليه، لأن هناك قاعدة، ما كان أصله الاستحباب لا تعتريه الإباحة، مش ممكن تيجي في الإباحة، لأن هو أصله إيه؟ يعني أنت معاك سواك كده استخدمته، خلاص بقى مستحب، لم يكن ليه لبيته مباح، خلاص؟ يبقى كده انتهينا إن شاء الله من الدرس. اليوم المرة القادمة إن شاء الله نبدأ في الكلام على أول وجوب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بالنسبة للاختبار يا شباب، محمد جمال، مين محمد جمال؟ 16 من 20. طيب مين بقى؟ عمرو عبد العزيز 17. ورقة جديد اسمك إيه بقى؟ محمد السيد 15 من 20.